بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، في يوم من أيام الله، يوم الجمعة، عيد المسلمين، وفي بيت من بيوت الله، بيت العارف بالله سيدي منصور الباز بكفر الباز محافظة الدقهلية، يسعدنا ونحن في ذكرى مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نذيع شعائر صلاة الجمعة، ونبدأها بآيات من كتاب الله يرتلها فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بيدهما نسيا حوتهما فاتخذ

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء إن حتى أحدث لك منه فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا

على الفلاح. الصلاة والسلام عليك يا مليح الوجه يا رسول الله. الصلاة يا حبيب الله الصلاة خلق الله وخاتم رسول الله صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين. إخوة المؤمنون، تلاوة قصيرة للشيخ حمد الزامل، وبعدها يقيم للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.